السلام على النبي والسلام وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن من عظيم فضل الله عز وجل على عباده أن جعل للخيرات مواسم فيها يضاعف الله عز وجل الأجر لعباده وتتنزل فيها عليهم رحمات ويكثر فيها عتقه لعباده من النار. ودي أهمية هذه المواسم، مواسم الطاعات اللي بعض الناس حولوها إلى مواسم للهو واللعب والمرح والأطعمة المختلفة وجعلوا لكل موسم الطعام يعرف به. لا، ما جعلت هذه المناسبات في شريعة الله تبارك وتعالى إلا ليتعرض الناس فيها لنفحات رحمات رب البرية سبحانه وتعالى. حديث كان من أهل العلم الحسن ومنهم الضعفاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في أيام نهره لنفحات. النفحة هنا بتطلق على إيه؟ على النسل، النسبة الطيبة التي يعني تأتي بريح طيبة. فهذه النفحات قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فتعرضوا لها، لأن حول البتئة ما تعلقاش تعرض لها، ألله من نفسك خير فيها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ليه أميتي؟ وده اللي ينبغي إن نهتم به فيها ونبحث عن مواسم الطاعات من أجلها. يبقى أنت مثلا تجد إن عندك الدين الخميس كل أسبوع ويوم الجمعة خير أيام الدنيا، وعندك شهر رمضان وقبله شعبان، وعندك مواسم طيبة، عندك عشرة ذي الحجة، عندك تسعة عاشوراء شهر المحرم بشكل عام، عندك رجب من الأشهر الحرم، عندك شهر شعبان. إذا اغتنم هذه الفرص وهذه المواسم. وبعدين أنت بتقول اغتنم، هذه الغنيمة يعني شيء سهل يأتيك بجهد بسيط، يأتيك من ورائه أجر عظيم وخير وفير. فأنت ليه تضيع الفرص دي؟ وليه الشيطان يقدر يقنعك إنها مواسم زي ما قلنا لملابس معينة ولأحداث مختلفة وأطعمة لها طابع معين منين؟ هذه المواسم إنما شرعها الله عز وجل ليغتنمها عباده فيعظم لهم بها الأجر، ولربما يتعرض الإنسان فيها لمغفرة الله فيغفر الله عز وجل له ما سلف من ذنوب. تخيل لما كل ذنوب كده بجرب قلب تمسح وتعفى، بجرب قلب بكلمة الكل من الله تبارك وتعالى. وربك سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت عارف شهر شعبان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصه بمزيد من العباده. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين سببين لما سئل كما في صحيح السنن سئل عائشة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما وغيرهما عن أم سلمة يبينون مثلا الصلاة في العبادة في شعبان وأنه كان مثلا يكثر من الصيام فيه و فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن الصيام والإكثار من الصيام في شعبان احنا بعيدين دي قبل ما يقول لك مثلا لماذا كان يكثر من الصيام في شعبان؟ خليها حتى فرصة لك تجرب نفسك على الصيام في رمضان من خلال صيام شعبان. الحق بقى خد الدين والخميس، خد الأيام الثلاث البيض 13 14 15 وهكذا بحيث إن الميجا ضد الناس عودك إنما صيام أمين بالنسبة لك شيء جديد. وبعدين أنت في الأعتاب والحرمان من الملذات معينة أنت كنت متعود عليها طوال العام، وإليك برنامج معين في الطعام والشراب والسهر والنوم والكلام، فلما يجي وقت تحس إن الدنيا تتقدم أنت محتاج يعني أيامك أنا أقول مثلا أسبوع عشان تقول كده من بلدي تلين عشان تبدأ تعتاد. طيب ولما تضيع رمضان أسبوع لسه أصله صايم في الآيب لأنه صايم، أصله معرفش بيتفرج على معرفش إيه لأنه صايم، أصله يسجل صيامه وبدأ تستغل رمضان إمتى؟ برمضان يعني إذا جاء فتحت أبواب الجنة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وأنت من مطلوب إن عندك نوع من أنواع الممارسة للطاعة قبل رمضان، ليس من رمضان ما نسمعش بقى المشاكل اللي في المساجد. إيه إنما طول يعني نفس الصلاة طول إنه قرأ إيه؟ قرأ صفحة في الركعة صفحة مش كده، فلان بكلمني لا زاد عليه في الكلام شوية فأنا زدت عليه ما أعرفش عملت إيه. وربما يسبب لي محدودات بحجة الصيام. طب إيه؟ لما أنا ما نعودش نفسنا دلوقتي الطاعة؟ قوم كده في بيتك إن كان بنفسك ولا بزوجتك وأولادك بركعتين يقرأ في كل ركعة مثلا في كل ليلة ربع ولا أقل على حسب الكسر. يجي وقت ليلة أصبع تاني خلاص ولا ده نبدأ بقى نصوم ونعود الأولاد على الصيام دلوقتي الاثنين والخميس الأيام البيض بحيث إن شاء الله تعالى الأولاد خلاص اقتنعنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما صام شعبان ولاقى الصحابة عليه أنه كان يفطر في صيام شعبان سيدنا كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. لا سوء التنبيه يعني لماذا في الصيام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر خد بالك سببين مطلوبين مهمين جدا ركز فيهم بسرعه. ذاك شهر ينفر الناس عنه بين رجب ورمضان. يعني ايه؟ لان السبب الاول اكفال النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام رجب شهر حرام وعلى يعني قول بعض اهل العلم وقعت فيه معجزه الاسراء ومعجزه المعراج على قول وان كان يعني هذا القول ليس من اقوى الاقوال ومع ذلك له حرمته وله مكانته في نفوس الصحابه. وبعدين الناس مستعده رمضان ده بقى حاجه يعني النفس فيه تشتاق لاستقبال مواسم ونفحات الله تبارك وتعالى وعطائه فيه. فتلاقي انسان حريص على انه يعني يغتنم رمضان بطاعه وعلى ان يجهز مقوله كلام ربنا مش ختمه ايه ونقرا ايه وندرس ايه ونسمع ايه والكلام فهذا الطاعه يحرصون على الاستعداد لرمضان. فما بين رجب ورمضان الناس بتنسى شعبان. طيب ايه اللي دخل السنه بسوق؟ احب العباده الى الله ما تقرب به العبد الى ربه في وقت غفله الناس. شعبان شهر غفله الناس، الناس مستعجله لرمضان فبيمشي شعبان. فاراد الانسان ان يغتنم غفله الناس ليعظم اجره عند الله تبارك وتعالى. كان بعض الصحابه يعني عبد الله بن عمر مثلا مثل ابو هريره كان يدخل السوق كده بيدخل ويخرج ولا فاصل ولا شاف بقى يا باشا رمضان بكام ولا اعرف ايه بايه ولا الكلام ده كله. لا فصلت ولا شفت ولا حاولت تبص على سلع ولا اسعار ولا دخلت السوق ليه؟ يقول لك السوق ده مكان غفله واردت ان اذكر الله في الغافلين. يبقى اذا كلما غفل الناس عن منهج الله وذكره كلما عظم الاجر. تخيل كده لما تدخل مجلس تلاقي ده بيشيش بيش ولا لا ما اعرفش ايه وبعدين ده ايه؟ طب استغفر ربنا، طب حد يعرف الله، طب الدور لازم تكون بتصلي، اجرك عند ربنا ايه؟ يبقى اذا ذكر الله في الغافلين عظيم الاجر وفيه الثواب عند الله تبارك وتعالى. فنفس الله قال انا بغتنم هذا الشهر بالصيام لانه شهر غفله من الناس لاستعداد لاستقبال رمضان وخروجهم من غفله من كل شهر حرام. الحاله الثانيه دي مهمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي الى الله الخصائص. عملك هيرفع الى الله ويخد بالك الاعمال بالخواتيم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبدل ما يخدم عملك يبقى يرفع الى الله عز وجل بشيء لا يرضي الله تبارك وتعالى. لا لما يرفع عملك بالخصائص ده شيء طيب جدا يرفع على طاعه وبعدين ربما يخدم به اولاد اصلاح يبارك في اعمالنا على بعمل خير بصيام وكذا. نفس الله اخبر انه من صام يوما في سبيل الله ختم له به يعني حياته ادخله الله تبارك وتعالى الجنه. فنفس الله قال بما يجي شعبان شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين احب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم وما تقرب عبدا الى الله بمثل الصيام. قال الله عز وجل كما في حديث الكرسي الصحيح عند البخاري وغيره كل عمل بآدم له في رواية الحسن في العشر أمثالها إلا الصوت يعني كان قال فإنه لي ما حددش جزاء ما حددش مقدار من الثواب والقوة والكريم إنما يثيب على قدر الكرم. فما بالك إذا كان النبي سيثيبك وسيعطيك الأجر أكبر الأكرمين. ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا إلى